الآن في الدنيا الناس الثانية معقومة من الفرق مهما كانت عكسة وشريفة بل أبدا معقومة، لأن أنت قلت معقومة نقول لك أنت ليه العلم على طول. لأن العلم ما لازم يكون حاجة منزلة إن المرأة الفلانة الفلانية معقومة من الفرق يعني أيش لكن بنقول ما فيش امرأة أبدا معقومة من الفرق، لكن في شريفات في الملوك خلاص كده جميل. تستطيع انت يا ايها المعترض ان عملت الحد اللي عندك كده، انت عندك خمس ست اولاد، اقدر تقول ان ده شيء كده ايوه ايه ده؟ ومش ممكن يكون المرأة دي على غير الاستنطة وحشة وجابت الولد المحسن ولا مستحيل؟ عقلا ممكن ولا لا؟ عقلا ممكن. خلاص؟ أنا بقول إن مفيش امرأة معصومة من الزنا، فمن الجائز إن المرأة غير غلطت، هي غلطت في العمر، فغلطتش غلط، فأنت الغلطة دي جت الولد. طب إن دلوقتي أنت للأولاد في منتهى التبشع ورحمة قد ليك ليه؟ وهو أقول لك ليست معصومة من الزنا. ها؟ طيب المرأة ولدت ولد على سبع شهور، على ثمان شهور، قالت عندي شهر من حقها. دخلت المستشفى فيها ليش عايش؟ خلاص الولد يقول لك طبعا انا راح لهم قمنا وصلت ليه الحضانه، لا عرفنا نترك ولا عرفنا نوفر عن اي حاجه، كل يوم مريضه دخلت رضا الحضانه. بعد شهر تيجي الولد قال لي كيف تعمل لك ولد غير ابنك؟ ممكن تغلط ولا ممكن؟ واذا معقول من الغلط دخل المدرس لك ولد غير ابنك، ولد الفضله ابنك اهو، انت بتاخد الولد منها ولا تشك اطلاقا ان الولد ممكن ايه؟ ممكن ما يكونش ابدا. بس العكس لو كان واحد فيما بعد وانا اتولد الحين بتاع ممكن بيشعر نور وزيت كان الكلام ده بتاع الالهاب وبتاع والكلام ده مع ان العقل يجوز ان المتاجر الاهدى خلاص ومع ذلك يقف وتكفي مليح دون هذه المتاجر الاهدى. كل طبعا رجع نتكلم على المتاع على ثلاثه كتب مقاله وده فريق العمليه خلاص ما قلبه لا ممكن صحيحين ولا امرأة وبعدين بعد الخلص دخل يعمل كتابة دخل يعمل عليه كيف كان مقال ايه انا ايه يعني جاء عمل عملية وكتاب وانت الضوء قال لي وكذا وكذا وكذا فانا عايز اقول حاجة هو الدكتور ده ممكن يضرب يعني ممكن يقول يرجع عليه اللي رحيم ويطلع الغلطة والحكاية بسيطة خالص ماشي. هل الدكتور قال لي الدكتور لا انت مش معصوم وممكن تضرب فلوس اللي بعد ما كانت الدكتور مطلوعة على مسافة فراغ ها اللي انا اشتهي عملية ولا ليه العملية هذا؟ واحنا لو اعترفناه ده ازاي تسلم ضبطك ولا تسلم اعضاء جسمك للدكتور اللي ممكن يرضى؟ يعني يسيبوا في وسط بطن المريض وساعة الانتاج للفلاسة والبلد والكلام ده يبقى يعني شيء فازاي بقى تسلم نفسك كده لواحد ممكن يرضى ويفتح بطنك ويسمع في الاول رفاق وسلمت له كده في منتهى الطمأنينة دي انه من وجهة نظر الراجل متخصص ومحترم وبقاله 30 سنة في المهنة وبيروض والكلام ده. اشمعنى بقى رواد الحديث بقى هم اللي تخسر وكل ما يقولوا لي حد يقول لك حصلت مش معذورين ويجي بقى على الدنيا كلها كل واحد في مجال يعتبر كلمته نهائية. انا قرأت ملخص كتاب كتب بالانجليزية بعنوان غزو الطلاق والسلوك واللي كان في المقال اللي كان يستند هو رائد فضاء مكسيكي وخاطب في محطه فضاء امريكي وقال ان حته ان انا وصلنا الطلاق دي في جبهه كبرى وخدعه امريكيه زي سنه بالظبط وانا قال لي ان اعترف وقال حقائق خطيره وقال احنا طبعا لو اتكلمنا واتكلمنا بس انا يقول لك ده في حقيقه الفضاء كل واحد عميل للمشاهد وانا عميل بتاعه كده من الكتاب ده مش عرفت فيه. فقلت لما يكون الامر ايه؟ الحقيقه مع ان لا انا ولا هو نعرف حاجه في القضاء. احنا الاثنين نعرف حاجه في القضاء ومع ذلك ننازع عشان المنازعه انه طلع القضاء والكلام ده والراجل قال حقائق وقلت الله اعلم به. لكن قال ان ابدا ابدا مستحيل رموز القمر وقال ان ايه؟ سبب يعني المساحه طارت بيننا وبين القمر طارت حوالي 4000 درجة مئوية مستحيل واحد يعرف يقرأ منها إلا يسير القمر يعرفه. ونحن لم نطلع من القمر وقال أنا لا أنسى لما دعوا الجمهور عشان يشوفوا إيه

ان الدين ده مات ولا بقى. كنت عايز في انك انت تدفع عن هذا الدين في زمان الغربة. تعمل ايه؟ يقول لك شوف قول العلم. وانت طبعا كنت عايز طبعا. قول لهذا الطالب. انا سأقوله. وما تقول لها دي الناس مالي والكلام ده وانت تشتغل انك تدخل في هذا الدين. انا سأقوله. وانت قرر وقتك. للدفع عن ايه لله عز وجل. من امال من الفساد. ان اسيادنا ان الحدود مفتوحه. اي دولة حدودها مفتوحة سهل جدا يوصل لها طول المحاورات. وقال احنا حدودنا مفتوحة. في كل حال وحال كيف. المفروض الحراج يكونوا قريبين من بعض حتى لا يتسلل كل يغوى عنه. طب اين حفاظ الحدود عندنا؟ لن يمت هذه الهجمة الا حراج الحدود. الا طريقة الفساد. أنت هي عن المقرر اللي يقول ألا إن ربي أمرني أن أعلمه ما جهدتم مما عذاب اليوم هذا وأن يتكرر في سنة ثلاثة وأن يتكرر خمسة على ما فيه واحد اللي يحكم أهل السنة في ثلاثة وأن يتكرر في خمسة لأن هذا مما علمه رب العالمين رسوله في هذا اليوم وكل يوم يعلمه كل يوم يعلمه في هذا اليوم علمه رب العالمين تبارك وتعالى طريقة من أهل الجنة وطريقة من أهل النار قال كل مال نحلته عبدا حلال هذا واضح من هو الكلام رب العالمين لان الحديث فيه كلام ينسب الى الله تبارك وتعالى وكلام ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم كل مال نحلته عبدا حلال يبقى الاصل اتباع اهو بدليل هذا الكلام كل مال نحلته عبدا حلال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم فضل كل هنا لها معنى مهم انها تقوي العموم لان لفظ كل من اقوى صيغ العموم اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وده واضح في اي ميثاق واذا قد ربك من بني ادم من ظهور ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست ربكم قالوا بلى فهمت الكلام ده كما في التحريف صحيحه كان في عالم الغيب ان الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق ادم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه واودع فيهم عقولا وخاطبه في عالم الغيب ألست لربكم فقالوا جميعا بلى شهدنا فقال تعالى أن تقولوا أي لئلا تقول كيف تقول يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين أما الهلك رب حتى لا تدعي أنك كنت غافلا عن هذا يوم القيامة ولأن العباد لا يذكرون هذا الميثاق أرسل الله عز وجل رسلا تفسر بهذا الميثاق وجعل ثواب العقاب معروفا بوصول البلاء رحمة من الله العباد تبارك وتعالى يقول ربنا عز وجل إني خلقت عبادي فلا أكل لهم فاجتالتهم الشياطين عني نعم وحرمت عليهم ما أحللت لهم مع إن كل مال نحته عبدا حلال قد يحرموه ليه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام ولكن جليل الكفر يفترون على الله السبب جابوا ألعاب وبدأوا يعملوا فيها بدعة إذا جي ولد قطنين بدأوا بينهم الفيين خلاص بين سيئين والآن إذا استعد ضرب مرات معينة من الضرار يبقى لها يجيبوا كده يحبون كده ويبقى حد يتدور حد يتدفع ولا يتدفع دين يتعملوا ولا يتدفع ليه تعملوا كده البحيرة كان يغضى هذه البحيرة والذي بمتاعها إنما يغضر في القوانين وممنوع حد يغضر ما الذي منع مع أن يرى أن كل مال نحسه عبدا لي فهو حلال وكذلك فبين لنا ربنا تبارك على ان الشياطين الذي كانت هؤلاء الناس عن دينهم وكذلك فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ان الشياطين التي اجتالت هؤلاء الناس عن جنائهم حرمت عليهم ما احل الله واحلت لهم ما حرم الله عليهم، وبدأوا يضعوا قوانين لهذا الباب. انا لا انسى ابدا الواقعة التي نشرت من سنوات لان في استشارة في اخر عمره كده ان الله يلوم من الليل اخطاء كثيرة تعمل الحياة كل كان يحكم بغير ما انزل الله، وانا لابد ان ايه احكم بما انزل الله. وكان في هذا الوقت في اسيوط فجدت حال الدنيا المحامي يعني هذا جاء قاعد لاخر في القضية عشان هو عاقين في دائرة المستشار ده، لان هذا المستشار اذا جاله مثلا واحد الى محصن متزوج يعمل ده كان يحكم عليه بالرجل، فكل حكمة المحكمة بالرجل من فلان لفلان وفلان لفلان. طبعا مفيش ده التمكين، وفي حد يغلط يبقى الرجل معناه ايه؟ معناه البراء. هو لو حكم بذكر لو حكم بأي حاجة اللي هي هيدخل الإذن، لأن يحكم بالرجل ومفيش حد ينفذ الرجل لحد ما راح اقول فلذلك المحامي عمال ياخر وقت مش عارفين عشان تقع مين اليه هذا المستشار عشان يقول ايه حتى تتحكم عليه بالرد. وجاء برضه المساله وقعت في دايره المستشار وقالوا ان ايه حتى من المحكمه عليه قتلا بالرد. فبصت القاعه من التصوير لحيا العدل وطلع وراءه خلود وطلع وراءه مين فقال فإزاي مثل هذا الحكم يوحى ليحل الأحل بحكم آخر إن البنت تصفر فيه كبرة التقرب في عرضها وإن المسألة دي مسألة مجال، يعني لو الرجل الدون سكن لأمراض مع رجل الأجنبي وإصباطه مع راح تنصف الدعوة. مع أن إقامة الحج حق لله تعالى حتى حق حج حتى لو ثلاثة للدم خلاص المسألة إلى وصلت إلى أبدا. فإزاي مثل هذا الحكم يمحى ليحل لمحل حكم آخر إن البنت الصفرية مكسورة بالفطر في عرضها وإن المسألة دي مسألة مجال، يعني إذا الرجل يكون دخل لأمراض مع رجل أجنبي وإصباطه مع بعض تسقط الدم خلاص. مع أن إقامة الحج حق لله تعالى عن حق حج حتى لو تنازل الدولة خلاص المسألة إذا وصلت للحاكم صار إقامة الحج حقا لله عز وجل كما يحدث وقال ابن أبي السنة من تساوي إبنة إذا قال ابن أبي رضي الله عنه نايم وحط صنيع عليه سهمه تحت راسه لا حرام كده الجماعة هم إيه اللي كانوا الملايين في ضمان لله التحريف ويكون تديهم فيها ويهرب أم إيه؟ استنها من تحت لراسه من غير ما يحس إيده خفيفة أوي. فالمهم لما خد العمالة وهيحتج بها أم شكران وراء فأمتن وطبق عليه العمالة كلها في الدفن. فالمهم راح هو سال النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا وأنا حافظ قرب لي تحت راسه جاء مستبدعا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بفقع يده فقبلان رضي الله عنه فوجئ بالحكم فايده ليه بص عشان 30 دفعه فصيع عليه وقال يا رسول الله وهبت خلاص حلف ياخد بس هتوقع ايه عشان 30 دفعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل انت قبل ان تحكيني؟ قلت الكلام ده غير كبيره ليه؟ قال له قلنا انت تيجي الصلاه جيت خلاص ده بيعرف اقامه الحد حقا لاحد انما صار حقا لله عز وجل فلا يجوز الصرف ابدا. فلا هذا صار حقا لله عز وجل. فلما ياتي الزوج يقول لك انا راضي عن الراجل خلاص والقرار عفوت عنه او الكلام ده ويسقط الحد مع ان الله لم يصدقه. هيقوموا يشيلوا بقى ازدادتكم عن دينها وحرمت عليهم ما احللت لكم وامرتكم ان يشركوا منك ان قلت به كفارا. قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث الالهي وامرتكم ان يشركوا بما لم قلت به كفارا اشاره الى كل حكم وضعي يخالف الشريعه. ما انزل الله من هذه سلطان في هذه الاحكام، السلطان هو القوه والايدي. وقال انما بعثتك لابتلي او ابتلي بك. وعند العلماء العربيه وعند العلماء الاصول يذهبون الى ان انما من صيغ العموم من صيغ الحرف تساوي يبني استثناء لا والا لا والا استثناء ذات استثناء الا لما تنفيها لا او لا او ان النبي ليس النبي استثناء لا ذاتي بالحق عند اهل العلم لا اله الا الله يبقى نفيت كل الالهه على الله تبارك وتعالى من قول الملائكه محصوره برب العالمين تبارك وتعالى أي معنى نجد الإسلام. تقول إنما أيضا تفيد الحق على رأي طريقة كما ذكرت. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. لأن غاية البعثة اللي فضلت وقوع هذا الابتلاء وهذا الاختلاف بين أهل الحق وأهل الباطل. ولو تأملت حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء لعلمت ان الله عز وجل يزيد للذين امنوا وهو ناصرهم وان كانوا في الاداب والتضحيه بامر. ودعني ابين لك الامر. سنه السبب جاءت في القران في موضعين وفي الموضعين جميعا قتال ولاد هم العلماء المتفرق قصه داود وجالوت وفي آخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني إذا بقاء الأرض إن لم تنقع في بعض خلاص جعل يقول لك مثلا لازم نعمل توحيد الجماعات والكلام إحنا بدينا نتمناه أنا بدأ الحديث يسمي غلط إن أنا الحديث سعاد الله تقول لي أحلام ليه هذه سنة كونية؟ سنة كونية لا بد أن تقع. لو كان في ناس الدنيا أن يديروا خلاف كتاب الصحابة مع ضعف العلوم في الخوارج والشيعة ظهر ويجب أن يصطدم هذا الكلام عن الصحابة ومع ذلك علم الصحابة إن هم يخلوا الشيعة يموتوا وهم الصحابة اللي معاهم الحجج ومعاهم الادله ومعاهم الصحبه يعني فعجزوا واخد بالك؟ عجزوا ان هم يديروا الاداب. هذا الاختلاف ده مهم جدا حتى تبقى الارض واخد بالك؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين اذ ابقى هذا الخلاف. تمام؟ وفي الموضع الثاني في سورة الحج بعد قوله تمام بعد قوله ان للذين يقاتلون بانهم ظلم وان الله على المؤمنين لقريب قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاقيمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. ان تعالى تامل سوره الدفع دي عشان بس الجماعه قلنا اللي عندهم مرار وحط له من اللي بيحصل الان في انكار السنه ورمي البخاري في مسلم بن امس ومن رمي الصحابه الشريف في ناس عندها مرار حتى تبر ولا دخل انا مر على الخطر خالص على الخطر. بقول لك مثلا تعالوا ناخذ مثلا جزئيه انكار الشفاعه اللي تورط فيها الدكتور مصطفى محمود. انت عارف هو الاول انكر الشفاعه اخرى وبعدين بعد كده انزل الانكر ايه؟ حكيت السنه. من حكمة ربنا انها تمت كده تعرف لو العقل كان انكار السنة مضى بلا نكير عليه. لكن الاول صبح نفسه من كل الشفاعة العظمى الاول صبح نفسه بعدين لما جاي يجي الحاج على كده يتكلم بقى ترى كلهم مستخبى بيت حرم الله. طيب ايه اللي عمل سبب ايه بقى؟ جد لكم واحد بس هو بعد ما طرح نفسه وتعرض للكلام النبوي واللي تعرض لرسولنا كان ابدا يا اخوانا الله عز وجل هو الذي يدافع عن الرسول. شوف ضد التحريف لما قالوا انا لسه اعتدت مغاربين ومش عارف بتاع فاراد نفسه المغاربين رعايه لله. شوف ربنا قال ايه؟ وإن نظاهر علي شوية عدل أنا وصلت خلاص وإن نظاهر علي سيحال بينكم وبين ما تريدون فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إيه شوية عدل إن الله لم يسلم نبيه لمن عقد عدل من عملين يحبوه عوضوه يأخذوا منه المقام المحمود والكلام ده هو أبدا سيحال بينهم وبين ما يريدون ليه لأن الله عز وجل هو الذي يدافع عن النبي وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصلاة والمسيرة العشاء والرسول يقول ومن تبع الكون من الرسول عليه السلام وارتفاع الجناب عليه الصلاة والسلام أنا حسبني كثير من الكفار الذين كانوا يأخذون الروح يدوم كانوا بيحضروا الحفظ شهر وشهرين وثلاثة والروم بقى جوه مع المسلمين ومعاهم الجلاد والبتاع حتى ما كانوا نيئا في مدحت الكلام فيطلعون في عرف النبي عليه الصلاة والسلام فيشوفونه فيفتح الحفظ على يوم او يومين فقال هؤلاء العلماء فكنا نتباشر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابتلاء قلوبنا غيظا في الملائكة أول ما يقع فيه ويسبوه دعوة من يقتل تجاري على طول وذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل هو الذي يشفع عن نبي فتعالى شوف سنة الدفع من زمان واحنا بنقول للناس الأحاديث الموضوعة والمكتوبة كل علم الحديث والكلام ده وقوله مش حابب يستمع ولا يكمل وكلام قديم وكلام مصطلح حديث والكلام ده فكان من لطف الله عز وجل بيبقى سنة الدفع أن يقيد الدكتور لينقل المقام المحمود لشفاعه حتى تصير السنة قضية ولم يقع شيء احنا عايزين الكلام في السنة يكون كلام قدر احنا عايزين السنة تكون قضية بناء على ايه؟ يتشرب من الناس كلها لازم نتكلم عنها وازاي ننظر فيه ازاي ننظر الرسول ازاي كذا وهذا بحمد الله عز وجل وجدته جليا واضحا على اهل الله كثير من الناس رجعوا الى دين الله عز وجل واستجابوا مثلا لنفير طلاب العلم وناس تبرعوا في منتهى الحميه ما كنت اتصور ابدا ان يكون رد فعل الجماهير محرم الى هذا فكان من سبب كنا الدفع انهم يحملوا الصحابه علشان يجرب الصحابه والناس تعرف من هو الصحابه واللوم ينقل السنة علشان نعرف الناس كيف صدق البخاري وكتابه وإن الجماعة اللي هم بيتكلموا في البخاري لا يصلحون أبدا أن يصدقوا الوضوء على البخاري ما ينفعش حتى يزيل الأبيض عشان يصد على البخاري العمال يقول لك إن البخاري في أحاديث مسلوبة والبخاري في أحاديث موضوعة والبخاري في أحاديث الوليان ويقول وسيحاسب الله البخاري اشد الحساب انا حاسس انه يعني كده الكلام كان قدامي في بعض متحرك كده لو جاء احد البخاري اشد الحساب على ما وضعه في هذا الكتاب فهذا يا اخوانا من جمله البلاء تعطي البلوى عظيمه جدا لكن اذا نظرت الى اثرها علمت ان الله لطيف تبارك وتعالى وانه ارجع لهذه المحنه لهذا من الشاردين عن هذا الدين ارجعهم الى حضيره الاسلام قرب الاخرى وقرب من دماغ فالمساله انما بعثتك لابتليك وامتلئك اي مساله قصديه ولذلك اناق الله عن مدرسه بلاء الاولياء وكيف هل أولياء هم اللي يبتلوا؟

الإمام الشافعي أسس هذا الكلام على مثل هذه الأحاديث. ما من حكم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا بد أن يرجع للقرآن حتى يرجع لآيات إيجاد صعد الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بقى لما نيجي عشان نفهم بقى وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء لا تتصور ان كتابا ونقصده القران فقط بل القران وبيانه اذ لا يستفع بالمجمل عاده الا اذا جاء ذلك وان الاشكال انما يقع في باب الاسلام يبقى الوقت المجمل انت تفهم فهم والثاني يفهم فهم والثالث يفهم فهم ثالث انما المبين لا إذن لما جمع هذا المبين في إصبع على الإشكال الواجب للإخلاق ربك أنا لقى دعوة وانزلنا عليه وانزلت عليه الكتاب لا يصدره الماء تقراه نائما ويقصان يعني هو في كل حالاتك معه وانت تعرف بقى يعني وبيالي من النقطة ننهي الكلام عن هذا السبب من الحديث انظر الى الفرق والبقره عشان تعرف ايه كلمه نائما ويقظان تقراه نائم ازاي وانت نمت وقرار اتولى من تنايم حديث ابي هريره البخاري قال رضي الله عنه وتنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم دم القمر جعله ثالثا على دم القرار فبينما ابو هريره جالس في هديه كده من الليل في طبعا رجل تحت الثور في حجر فامسكه وقال رفعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجع هذا عيالي وابصر انه لا يعود فوقع له كان رجل وطرد فلما اصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره لا تعرف صاحبك البارحه يا ابا هريره فقلت يا رسول الله فجاء هذا العيال واقسم انه لم يعود قال كذبت وسيعود ثم كان الليل الثاني رب جاء ان يحفظ صار فتكه كرب ونفس المساله وجاء ابو هريره ساله النبي صلى الله عليه وسلم انه كذبت وسيعود الليله الثالثه بقى قاصره لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم استمر تحليل باسلاك ابو هريره قال ان هذه النظر فلا ادع قل ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الرجل ألا أعجبك شيئا ينفعك فتتركني قال ما هو قال إذا أويت إلى تراشف أقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تخرج على معرفة أهمية المسألة دي وأنت مستسلم ملك سلاحك إيه ذكر الله قراءة تعالى كما في حديث ابي مالك بن سعيد اللي هو اوله ان الله امر له بالذكر وتذكر الله اخر كلمه تذكر السياده قال يا اخي الذي اريد وامركم بذكر الله وان مثل ذلك اي مثل ان يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو له اعداء وابنوه ويسمعوه هو قدامهم هم وراءه طلبه العدو اضاعه الى فريق فأتى جندة حصينة لقد مرنا فاحترز بها منه فكذلك العدو لا يفعل إذا نفسه من الشيطان في سبيل الله عرفت كده؟ وأنت عدو وأنت قادر على أن تهزم شيطان الجن في أول دولة يعني عدو شيطان الجن شيطان الجن أول دولة أول دولة شيطان الجن كله من الجنة هنا قائلون ايوه يبقى انت تغلق شيطان الجن ولا من اول جو منشوف على طول اذا كده استعدت خلاص خلاص فكنت مطلب عملها ايه تذكر رب سبحانه وتعالى وتذكر موفقه انه يشوف حاجه في الكون ده اكيد عمال يقول له انت ايه تاسف يبقى الشيطان يقربك لا طب لما تنام وتلقي سلاحك يبقى علوك يختلف ولا لا؟ يختلف علوك لان فريق لا كان قايل معروف والجو فوق والجو خلاص عشان كده بقى الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا بقى لما نيجي ننام نقول ايه؟ نقول ايه؟ وجهت وجهي اليك و وانسى الاخرين اليه. يا سلام على الحته دي، مش ممكن تسقي ظهرك لواحد ثاني ابدا ابدا. لما تقول الجأت ظهري اليك كانك تقول يا ربي لن اوت وظهري اليك ابدا ابدا. انت تقول يا رب انا خلاص انامهم ام حيث السلام، انت بعد تتولى ربي انا طول ما ظهري عمل القرص ولا اكثر عن ذكرك، فانا الجأت ظهري اليك فاحملني ربي. وشوف أتهري واتجهت وجهي إليه، لأنه ممكن ينام هيقومش يبقى واقف كده. واتجهت وجهي إليه، ممكن يموت يبقى وجهه واقع على إيه؟ على الآخرة. إلى ربك يومئذ المتاب. خلاص؟ كأنه بيقول، وده ترجمة للحديث الآخر. اللهم إذ أنجزت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها أحفظها مما تحفظ يا ملك الصالحين. إذا وجهت وجهي إليك فإن أمسكتها فهي إليك، وإن أرسلت روحي مرة أخرى فاحملني حتى لا يغتالني علوك. فإن القرآن ستقرأه قبل أن تنام فيكون من عاقبة القراءة أن الله تبارك وتعالى يوقف ملكا ويخرجك إلى أن تفتح عينيك، فتقرأه نائما أي حال نومك. وأنت بقى الإسلام لما تقرأ القرآن دوت يبقى لما تقرأه احترزت من عدوك، عدو إيه؟ الجن. وهو إنما بعثوك ليستريك وأرسل لك المسألة فيها إنه جن، المسألة مش إنت اللي عندي بقى. لا، وكذلك يبقى انت عشان تنتظر في المساله دي كتاب الله تبارك وتعالى من فهم الذي ذكرناه، فتقراه نائما ويقراه، لما تستفيد منه نائما ويقراه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء فمنا وغمنا وحزننا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.